Book 2 9 9 أيام الأسبوع Ukedager الاثنين Mandag الثلاثاء Tirsdag الأربعاء Onsdag الخميس Torsdag الجمعة Fredag السبت Lørdag الأحد Søndag الأسبوع Uka من الاثنين إلى الأحد. Fra mandag til søndag. اليوم الأول هو الاثنين. Den første dagen mandag. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Den andre dagen tirsdag. اليوم الثالث هو الأربعاء. Den tredje dagen onsdag. اليوم الرابع هو الخميس. Den fjerde dagen torsdag. اليوم الخامس هو الجمعة. Den femte dagen fredag. اليوم السادس هو السبت. Den sjette dagen lørdag. اليوم السابع هو الأحد. Den sjuende dagen søndag. الأسبوع فيه سبعة أيام. Uka har sju dager. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Vi jobber bare fem dager.